برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص. أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. صحابي اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من فزورة، ونتعرف باصحابنا اللي موجودين معانا. فهد سيد ابراهيم، تيم الله ناخد وجي جلال الخولي، ريم عبد راسي. الفزورة النهارده عن ايه؟ عن فاكهه من الفاكهه المفيده جدا لجسمنا، وممكن ناكلها او نعملها عصير. لونها ايه؟ في منها اللون الاحمر والاخضر والاصفر. تفاح. شكلها ايه؟ شكلها على شكل دايره. مفيدة لنا ليه؟ لان فيها فيتامينات كتيره زي فيتامين الف وباء وجيم وكاف، وبتقوي عظمنا، وكمان بتحافظ على صحه اسناننا وبتمنعها من التسوس، وكمان بتحافظ على صحه قلبنا. يعني لما نجري ونلعب مش هنقعد ننهج ونتعب بسرعة، لا، لو أكلنا الفاكهة دي هتخلينا أقوياء ونجري في صحة ونشاط. أنا باكل مانجا والحاجات المفيدة. برافو. وأنا باكل تفاح ومانجا وموز. برافو. أنا مش بحب التفاح. أنا بحب التفاح جميل وطعمه جميل. أنا بحب التفاح الأخضر بس. أنا بحب كل أنواع التفاح، وبحب الموز، وبحب البيض، وبحب الفراولة، بحب الكريز، كل دول. وعلى ديس وانا بحب التلوك. انا بحب البنج. مرة جبنا اناناس. ممكن نطبخها؟ لا، الفاكهة مش بتتطبخ، لان فايدتها انك تاكلها زي ما هي او عصير. واهم حاجة هي اصلا ينفع تتغسل الفاكهة. ايوه، اهم حاجه نغسلها بالميه قبل ما ناكلها. حد عارف الفاكهه متاكد منها؟ انا متاكد ان هي تفاح. متاكد ان هي بطيخ. متاكد ان هي بطيخ. ما انا ما قمت من بطيخ النهارده. برافو تيم وجنى. وده دوري ان انا اسالكم، فاكهه التفاح مفيدة لينا في ايه؟ مفيدة وصحية. مفيدة في ايه كمان غير الاسنان؟ مفيدة للجري برضه. بتخلينا نقدر نجري. وبتخلينا نكتب كويس. بتدينا القوة. ايوه، بتخلينا اقوياء. احنا قلنا بتقوي قلبنا وتخلينا نقدر نجري من غير ما نتعب. فيها فيتامين سي. بتقوي اسناننا زي ما قال. فيها فيتامين سي ومساعده. فيها فيتامين الف وباء. ايه اهم حاجه لازم نعملها قبل ما ناكل فاكهه التفاح؟ نغسلها. برافو يا فندم. وانا برضو قلتها. برافو عليكم كلكم. مين فيكم عاوز يبقى ذكي ونشيط وقوي وهياخد معاه تفاح وهو رايح المدرسه؟ انا باخد معايا كل يوم التفاح. وانا كمان، بس باخد مرقوق تفاح. كلنا هنقول لماما ان احنا بعد كده هناكل تفاح وناخده معانا المدرسه. صح. اي لون من الوان التفاح؟ انا هاكل اللون الاحمر. وانا باكل اللون الاحمر والاخضر. انا هاكل اخضر واصفر واحمر. اخد كل الوان. تفاح اصفر. برافو، كلكم شاطرين، واسقف لكم كلكم. سقفوا بعضينا. ايوه فيه.